عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.